الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، صلي وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من عباده الصالحين المصلحين الأبرار الأتقياء الأصفياء الأزكياء الأنقياء الأتقياء العلماء الحكماء الأثرياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم آمين. وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، أسأله بأسمائه وصفاته يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يقول سبحانه وتعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وحديثنا الآن عن قرآن ورقية، نأتي بالآيات ونبين طريقة الرقية بها. وهذه الآية كنت على اتصال بأحد الرقاة في بداية رقيتي قبل حوالي 20 عاما، وقلت له، وكان ذاك الحين له 13 عاما أو ما يقاربها في رقية، وهو رجل يعني على علم عظيم بالرقية، وهو أديب ونحسبه من العلماء ويعمل في مجال الرقية، وقد كان بيني وبينه اتصالا، فقلت له: قرأت على جمع من الناس واحلل العقدة، فتأثر الكثير. قال: ماذا؟ قلت: قرأت وكررت واحلل العقدة. قال: أتقرأ أو أترقي بواحلل العقدة؟ قلت: نعم. قال: إذن أنت شيخي. واستعظمت كلمته، وكان لها عظيم الوقع في قلبي، ورأيت أن لها نورا ساطعا، ورأيت أن لها شأنا كبيرا هذه الشهادة من شيخ أثق فيه وله مؤلفات في السوق. ففادتني هذه الشهادة منه، وفعلا ألفيت وحل العقدة بكلام الله العظيم بأنها عظيمة في شأنها، ثمينة في قدرها، كالسيف المسلط على العقد، تفكها فكا وتحللها إحلالا، وتصهرها وتدكها دكا، وتنسفها نسفا، وتهدها هدا بإذن الله سبحانه وتعالى. والبعض من الناس حينما أردد عليهم أهل العقدة يرون العقدة تفك، ما كان في الحبال، ما كان في الخيوط، ما كان في القماش، ما كان، يرون هذه العقدة تفك فكا، تنقض نقضا، تحل إحلالا بفضل الله سبحانه وتعالى. وكنت أكررها في الجلسة الواحدة مئات المرات، حتى أن أحد الصائلين السكان في إحدى المريضات حينما يعني كنت أرقي تلك المرأة مع جمع من النساء، قال: والله لكأنك على خيل ويعني يهرول بك وأنت تقول وحل العقدة وحل العقدة وحل العقدة. وذاك اليوم أذكر أنه قد حسبها حتى عدها عدا، وجدها فوق 200 أظن ذاك الحين. فوحل العقدة من كلام الله العظيم، ولها شأنها العظيم، ولها صولتها وجولتها العقد الموجودة في الجسد وخارج الجسد. وقد نفع الله بهذه الجملة القرآنية نفعا عظيما. وعادة يتأثر من كان فيه العقد أو من كانت خارج جسده، من كانت فيه أو خارج جسده فإنه يتأثر بها وحل العقدة. فهذه الجملة القرآنية جملة عظيمة وفيها أمر، والأمر هو طلب من العبد لربه، طلب ذل وافتقار، وفي نفس الوقت هي دعاء، دعاء على هيئة الطلب. وكذلك لها شأنها العظيم، لكأنك كذلك تأمر من كان في الجسد بأن يفك ما قد ربطه ويحلل ما قد عقده، لأن البعض من الساكنين في الأجساد الصائلين سحارا، وهؤلاء السحار قد عقدوا وقد ثبتوا وقد ربطوا وما إلى ذلك، فلهم صولات وجولات في هذه الأسحار عافانا الله. فكأنك تطلب من الله سبحانه أن يحلل هذه العقد، وكذلك تأمر أمرا من كان في الأجساد أن يحلل تلك العقد ويفكها. وتطور الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى في رقيتي إلى أن أدخلت ما بين هذه وحل العقدة، أدخلت بينها ألفاظا قرآنية، كلمات مثل فانفجرت وأعني العقدة، فانبجست أعني العقدة، بعثرت أعني العقد، ما لها من قرار أعني العقد، اجتثت أعني العقدة أو العقد، وهكذا، فانسلخ منها أعني من كان على العقدة، وهكذا. وقد نفع الله بذلك نفعا عظيما. ولذلك تكرارها وإدخال بعض الجمل القرآنية جملا ألفاظا، جملا أو ألفاظا من آيات الله العظيمة لها نفع عظيم، وهي موجودة في كلمات وافيات، وهي سلسلة ومقتبسة من الرقى نفسها، مقتبسة من الرقى نفسها. وقد نفع الله بذلك بفضله ومنته وكرمه نفعا عظيما عباده وإماءه. وأنا أوصي بمن كان فيه العقد أو من حوله أو عليه أو خارج جسده هنا أو هنا، أن يواظب على سماع هذه وأحل العقدة، وأن يكررها في نفسه، يكررها في نفسه ويسمع لها كذلك، ويجتهد في تكرارها وسماعها بالساعات الطوال، فإن لها شأن عظيم في دفع هذه العقد التي تدفع بآيات الله العظيمة. وكذلك إدخال قوله تعالى من شر النفاثات في العقد، بلا شك أن كثيرا من الأسعار فيها العقد، فيها العقد، وهذه العقد سحرية. كذلك هناك عقد من آثار الحسد والعيون، فإن الحسد والعيون تتعقد كذلك في الجسد، وتتكون أوراما، وتتكون ضرا عظيما، وتتكون بلاء جسيما، وتتكون في الرأس وفي سائر الجسد، في القلب، في البطن وما إلى ذلك، ولها كذلك خطرها، ولها فرها، ولها غلبتها على الشخص. هناك العقد أنواع وأشكال، ما بين النفسية والعصبية والجسدية والذهنية والدهنية، وما كان في البطن، وما كان في أرحام النساء، وما كان على العقل والإدراك وما كان لأجل الجنون والخبال، عقد كثيرة تتعقد ما بين الأحساد والعيون وما بين الأسحار، وبعضها من الإنس وبعضها من الجن كذلك. فقوله تعالى وأحل العقدة بإذن الله سبحانه وتعالى لها شأنها العظيم، وكأنها كالحديدة التي يخرج الله بها هذا البلاء، لكأنها كالحديدة التي يخرج الله بها البلاء، وكالسيف أو الساطور الذي يقصم الله به هذه العقد وهذا البلاء، ومن عليه كذلك. والكل يعلم بأن الكثير من الخبثاء الساكنين إنما هم على عقدهم، فإذا انحلت عقدهم ذهبوا، خسروا، خابوا، خسئوا، خرجوا بأمر الله. وهذه من الأصول البلاء التي هي العقد. العقد هي من الأصول البلاء التي تكون في الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد ولها وقعها. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي مرضانا أجمعين وأن يعافي مبتلانا أجمعين، إنه على ذلك قدير والإجابة جدير. وأحلوا العقدة. وممكن كذلك الاستغناء بأحلل بدل وحلل، يعني عدم ذكر الواو استغناء لأجل أن الجملة كاملة بلا شك وبلا ريب. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يجعل القرآن العظيم نبراسا لنا ومنهجا لنا ودستورا لنا، وأن يجعل كتابه العظيم في قلوبنا وعلى ألسنتنا. اللهم انفعنا وارفعنا واشفنا واحمنا وانصرنا وثبتنا بكتابك العظيم يا رب العالمين، واجعله حجة لنا لا علينا. هذا ما أردت أن أبينه في هذه الحلقة وفي هذه السلسلة قرآن ورقية. وكل صدر رحب وأذن صاغية لأي استشارة أو أي نصيحة أو أي تعليق أو أي ملاحظة، والله من وراء القصد، والله أعلى وأعلم. أخوكم عمر بن أحمد العاطفي أسيري، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله.